الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمنا الله وإياه ووالدينا والمسلمين: وقد ثبت في السنة المتواترة وإجماع الأمة أن الحاكم يحكم بشاهدين، وإن لم يكن شهود حل فالخصم. وفي الصحيحين: وإن لم يكن شهود حل فالخصم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بنحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. والاجتهاد في القاضي إنما يحكم بالشرع، قاضي يحكم بموجب ما تقتضيه الشريعة، لا يحكم بعلمه، بل يحكم حسب ما تقتضيه الشريعة. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يحكم بين الخصوم بحسب ما يظهر له من حججهم، ما يحكم بينهم بوحي ينزله الله عليه هذا محق وهذا مبطل خلاص، لا. ومن أجل أنه يحكم عليهم بحسب ما يظهر له من حججهم، وهو ما عبر عنه بقوله بنحو ما أسمع، يمكن أن يخطئ في الحكم، وهذا الخطأ راجع إلى أنه مبني على دلائل من جهة الناس ودعاوى وحجج وشهود وأيمان. ولهذا قال: فمن قطعت له شيئا من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار، فليأخذها أو ليدعها. هذا أنه قد يحكم الرسول بناء على ما سمع من دعاواه وبيناته، قد يحكم للمبطل فإذا لم يأتي المدعي بشهود ورد اليمين على المدعي وحلف استحمل التبعة، وقد يكون كاذبا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والاجتهاد في تحقيق المناط مما اتفق المسلمون عليه، ولا بد منه كحكم ذوي عدل بالمثل في جزاء الصيد، وكالاستدلال على الكعبة عند الاشتباه ونحو ذلك، فلا يقطع به الإنسان، بل يجوز أن تكون القبلة في غير جهة اجتهاده. قال: فلا يقطع به الإنسان، بل لا يقطع به الإنسان، فلا يقطع، نعم، الإنسان، فلا يقطع الإنسان، فلا يقطع به الإنسان، أي فلا يقطع به، نعم، يعني بالحكم، نعم. إذا اجتهد، يعني الحاكم إذا اجتهد وطبق مقتضيات الشرع ما يقطع، بأن هذا هو حكم الله، أنه أصاب. كذلك في أمر القبلة إذا اجتهد يصلي بحسب